الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي ذرٍ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها زينٌ لأمرك كله. قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال: قلت يا رسول الله زدني، قال: وإياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب نور الوجه. قلت: زدني، قال: قل الحق وإن كان مرا. قلت: زدني، قال: لا تخف الله لومة لائم. رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه، والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قلت يا رسول الله أوصني. والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هم أحرص الناس على الخير، ولذلك كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الوصية، وقد جاء في أحاديث كثيرة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية. الوصية يعني أن يعهد إليهم بأمر يتمسكون به ويتشبثون به. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه ممن فعل ذلك وطلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله، فإنها زين لأمرك كله. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها زين، يعني غاية الزين ونهاية الحسن، لأمرك كله، لدينك كله، سواء كان ما يتعلق بالاعتقاد ولا بالأقوال ولا بالأفعال في هذا الدين، بل وكذلك حتى أمور الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كله، فيتشمل أمور الدين وتشمل أمور الدنيا، وهذه ثمرة عظيمة لتقوى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ له بهذه الوصية بتقوى الله عز وجل، لأنها أعظم الوصايا وأفضل العطايا وخير الزاد. الله جل وعلا وصى بها الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه رأس الوصايا التي يوصى بها، الوصية بتقوى الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بها كثيرا. من أصحابه من سأله الوصية مثل أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فيوصي بتقوى الله، كما جاء بحديث أبي هريرة أن رجلا أراد سفرا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. أبو سعيد الخدري أيضا رضي الله تعالى عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فأوصاه بتقوى الله، قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس كل شيء. فأوصى بتقوى الله عز وجل. ولما وعظ أصحابه مرة قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، ثم وصايا أخرى، فبدأ بتقوى الله عز وجل. ولهذا الوصية بتقوى الله هي وصية عظيمة جدا، فهي أعظم الوصايا وأفضل العطايا لمن من الله عز وجل بها عليه، لأن من اتقى الله عز وجل ومن عليه بالتقوى وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه، وهي خير ما يتزود به المرء في سيره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم قال: قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. هذه الوصية الثانية، يوصيه بتلاوة القرآن وبذكر الله عز وجل. ولما قال وبذكر الله عز وجل، هذا تعميم وتتميم، لأن تلاوة القرآن هي من ذكر الله عز وجل، لكن خصه أولا بالذكر: عليك بتلاوة القرآن، ثم عمم صلى الله عليه وسلم قال وذكر الله عز وجل. وهذا يدل على أن القرآن هو أفضل الذكر وأعظم الذكر، أفضل الذكر وأعظم الذكر وتلاوة كلام الرحمن سبحانه وتعالى القرآن. ولكن هذا كما يقول العلماء رحمهم الله باعتبار الإطلاق، أفضل الذكر على الإطلاق هو القرآن، لكن إذا جاءت الأذكار الوقتية التي لها وقت محدد فالأفضل هو ذلك الذكر. يعني مثلا بعد الصلاة يقول إنسان: أنا بعد الصلاة أقرأ القرآن لأنه أفضل الذكر. نقول: لا، بعد الصلاة ثم أذكار بعد الصلاة، والأذكار في وقتها هذه المعينة هي خير في وقتها، هي الأفضل في وقتها. لكن في الوقت المطلق الذي لم تحدد فيه أذكار معينة ولم تقيد بوقت، فإن أفضل الذكر وتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. فقال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله. قال: فإنه ذكر لك في السماء، فإنه، وقوله فإنه هنا يحتمل أنه على طريق اللف والنشر، يعني الأولى هذه للقرآن، عليك بتلاوة القرآن فإنه ذكر لك في السماء، والثانية ذكر الله عز وجل فإنه نور لك في الأرض، أو يحتمل أنه على آخر مذكور، يعني فإنه يعني الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى الذي منه طبعا تلاوة القرآن. قال فإنه ذكر لك في السماء، ومعنى ذكر لك في السماء أنك تذكر في الملأ الأعلى، تذكر في الملأ الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم ونور لك في الأرض، ونور لك في الأرض، وإذا كان هذا الذكر من فضائله أنه نور لك في الأرض، معناته أن الله عز وجل يمن عليك بهذا النور الذي تعرف به الحق من الباطل، فلا تضل بإذن الله عز وجل، يعطيك الله عز وجل نورا ويمن عليك بنور تفرق به بين الحق والباطل وبين الضلال والهدى، وهذه فضيلة عظيمة لذكر الله عز وجل، ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال قلت يا رسول الله زدني، قال وإياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. يقول صلى الله عليه وسلم وإياك وكثرة الضحك، هذه أيضا وصية، فإذا جاءت الوصية النبوية بعدم الإكثار من الضحك، وجاءت الوصية بالإقلال منه، لما قال له إياك وكثرة الضحك ما قال له ما تضحك، لو إنما يشرع له أن يضحك إذا وجد مقتضى الضحك طبعا، ولكن الوصية هنا بالإقلال منه، ولهذا جاء في حديث آخر كما عند البخاري في الأدب المفرد قال صلى الله عليه وسلم وأقل الضحك، وأقل الضحك يعني لا تكثر من الضحك، وهو الذي ذكر هنا، قال وإياك وكثرة الضحك. قال فإنه يميت القلب، يميت القلب، هذه من الأثار المشينة لكثرة الضحك أنه يميت القلب، وهذا الأثر المشين يجعل المرء يحذر أشد الحذر منه. لماذا؟ لأن الذي ذكر هنا يتعلق بالقلب، فإنه يقسي القلب، يجعله جامدا ويجعله قاسيا، وإذا كان القلب كذلك ما ينتفع لا بموعظة ولا بذكرى ولا يعتبر بالآيات، فإنه ولا شك هذا أثر مشين جدا، ولهذا جاءت الوصية هنا بعدم الإكثار من الضحك. نعم الإنسان يضحك إذا وجد مقتضى الضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام جل ضحكه تبسما، والتبسم هذه المرتبة الأولى من مراتب الضحك، لما تنفرج الشفتان وتظهر الأسنان هذا ضحك، هذا تبسم، ثم إذا كان معه صوت خفيف هذا ضحك، وإذا كان معه صوت عال هذه قهقهة، والقهقهة منهي عنها قولا واحدا، وإنما المشروع هو التبسم الذي كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك الإنسان تنفرج شفتاه فتظهر الأسنان والشيء من الأضراس اليسيرة بانفراج يسير، هذا تبسم، فإذا زاد مع صوت يسير فهذا ضحك، والضحك لا بأس به، لكن الإكثار منه هو المنهي عنه والمحذر منه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه تبسما، ومع ذلك ضحك صلى الله عليه وسلم مرة حتى بدت نواجذه، بل في مرات عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه، لكن لم يستجمع النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى ترى لهاته كما ذكرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني لم يضحك حتى ينفرج الفم فتظهر اللهات التي في الحلق، فإن هذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبسم، أحيانا ربما ضحك عليه الصلاة والسلام حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. فهنا قال عليه الصلاة والسلام وإياك وكثرة الضحك، فنفهم من هذا أن الضحك إذا وجد مقتضاه وكان قليلا فإنه لا بأس به، وأما الإكثار منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. وأنا لما قلت إذا وجد مقتضاه يعني هذا يقع ربما أحيانا بغير قصد، كإنسان يكون في مجلس وأحد يريد إدخال السرور فيذكر شيئا من أمره فيضحك مع أصحابه هذا لا بأس به، لكن كون الإنسان يبتغي هذا ويطلبه كما يصنع الناس اليوم بمشاهدة هذه الأفلام، أفلام الضحك كما قال أحد مشايخنا الأحق أن تسمى بأفلام إماتة القلوب، لأن كثرة الضحك تميت القلوب، فيتقصد أن يتفرج ما يضحكه ويبقى الساعة وهو يضحك ونحو ذلك، فهذا مما لا ينبغي أن يفعل، وينبغي أن يجتنبه المسلم. قال قلت زدني، قال قل الحق وإن كان مرا، قل الحق وإن كان مرا حتى وإن استثقله الناس، قل الحق يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول كلمة الحق وإن كانت ثقيلة على الناس، يعني لا يقبلها الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قل الحق وإن كان مرا، يعني وإن كان مر المذاق. وقالوا هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الذي لا يقبل ما جاء من الحق بالصبر، فالصبر وهذا نبات يؤكل وهو مر المذاق، ولكن عاقبته حسنة لأنه يستعمل للتطبق، ولهذا سمي الصبر صبرا، من الصبر من هذا النبات المر، يحتاج الإنسان للتطبب فيأكله وهو مر ومع ذلك يتحمله. كذلك الصبر، الإنسان تأتيه أمور يصبر عليها فيكون فيها شيء من الألم لكن يتحمل، والعاقبة تكون حسنة، وهذه عاقبة الصبر. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا قل الحق وإن كان مرا، فشبه من يأباه بالصبر، هذا النبات الذي مر هو مر المذاق ولكن عاقبته حميدة. قال قلت زدني، قال لا تخف في الله لومة لائم. لا تخف في الله لومة لائم، لا تخف في طريق العبادة وطريق الحق الذي أنت عليه لومة لائم، يعني أن يلومك أحد من الناس، ومن ثم الذي يكون على طريق الحق فإنه لا يخاف لومة لائم، لا يخاف لومة الناس ولا يخاف تثريب الناس عليه. فقال ولا تخف في الله لومة لائم، وهذه دعوة إلى أن يثبت الإنسان على الحق، أن يثبت الإنسان، يعني إذا من الله عليه بمعرفة الحق ولزومه فإن هذه دعوة إلى أن يثبت عليه، أن يثبت على الحق ولا يبالي بمن خالفه من غير النظر إلى من يذمه، وكذلك بغض النظر عن من يمدحه، فلا يبالي لا بهذا ولا بهذا، لأنه ما استقام على ذلك الحق إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، فلا يبالي بمن يمدحه كما لا يبالي أيضا بمن يذمه، ولا يخاف في الله لومة لائم، لا أن يلومه أحد ولا أن يثرب عليه أحد. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، وعليك بالجهاد في سبيل الله فإنها رهبانية المسلمين، وعليك بذكر الله وتلاوة كتابه فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. يقول في هذه الوصية حديث أبي سعيد أن رجل أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فقال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، جامعة لكل خير، تقوى الله عز وجل جامعة لكل خير. وهنا أيضا انظر كيف بدأ بالوصية بتقوى الله عز وجل. قال وعليك بالجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام فإنها رهبانية المسلمين. الرهبانية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لكن هو يذكر هذه الرهبانية التي رهبانية المسلمين لا كرهبانية النصارى. رهبانية النصارى التي فيها الانقطاع عن الدنيا والإقبال على العبادة، هذه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، ينقطع عن الدنيا بالتمام ويبقى في صومعته يعبد الله عز وجل. هذه الرهبانية قد ذكرها الله في سورة الحديد عن النصارى، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الانقطاع بالدنيا عن الدنيا بالكلية والإقبال على العبادة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده بعيدا يبتعد عن الدنيا ولا يتزوج ولا يفعل أمورها حتى مما هو مأذون في شرعنا، فهذا نهي عنه. وأما الرهبانية التي ذكرها صلى الله عليه وسلم قال هنا فهي الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد هذا يقطع الإنسان عن الدنيا، لأنه أقبل على هذه العبادة ويقطع للدنيا بالموت، يعني إذا مات شهيدا، إذا قتل ومات شهيدا. قال وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.